الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه لو قلنا باستحالة أخذ قصد الامتثال وبقية الدواعي في متعلق الأمر، فما هي الطريقة لوصول المولى إلى غرضه؟ لو كان غرضه لا يحصل إلا بقصد القربة. هناك عدة بيانات. البيان الأول ذكرناه سابقا، وهو التمسك بفكرة مكمن الجعل، وحاصل هذه الفكرة على ما ذكرناها، أن يقال إن المولى يفجر أمرين. الأمر الأول يتعلق بذات الفعل، بذات الصلاة، والأمر الثاني يتعلق بقصد امتثال الأمر الأول. ففي الأمر الثاني يقول يجب عليك قصد امتثال الأمر الأول، وبهذه الطريقة لا يلزم محذور الدور وأشباه الدور كما إنما سميت هذه الفكرة بفكرة متمم الجعل، لأن المفروض غرض المولى واحد، جعل المولى الأصيل واحد، غاية أمر ذات الجعل الواحد والغرض الواحد لا يحصل بمجرد الأمر الأول، بل لا بد من ضم أمر ثاني لكي يتم بذلك الحصول على الغرض الواحد. هذا ابتداء نحن المولى يصدر أمرا ابتداء، أما أنا فلا، يصدر أمرا واحدا استقلاليا. غاية الأمر ماذا؟ إيه ابتداء. وإن كان من حيث الروح بعد أن يرد عن إلى هكذا، لكن صدور من مستقل أمران يعني وكذا لا استقلاليهم دليل من حيث الصدور استقلاليهم، وإن كان من حيث الروح والجوهر يرجعان إلى غرض واحد. هذا ما أعطاه المرجع، والفكرة دي موجودة قبل المرجع. الشيخ الآخر قد تطلع روح الشريفة أشكل على هذه الفكرة، لأننا نسأل عن الأمر الأول المتعلق بذات الذات، نسأل عنه ونقول لا أذى المكلف بذات الصلاة من دون قصد القرب، فهل يسقط هذا الأمر الأول أو لا؟ إذا أتى المكلف بذات الصلاة من دون قصد القربة فهل يسقط الأمر الأول؟ مفروض الأمر الأول كان متعلق بذات الصلاة، فهل يسقط أم لا يسقط؟ والاحتمال الأول لا معنى له، باطل. لأنه مع سقوط الأمر الأول لا يبقى مجال لامتثال الأمر الثاني، لأن الأمر الثاني كان يقول يجب قصد امتثال الأمر الأول، الأمر الأول سقط بعد ما يبقى مجال لقصده، وبالتالي ما يبقى مجال لامتثال الأمر الثاني. هذا مضافا الى ان الامر الاول لو تقى عند الاتيان بذات الصلاة يلزم ان لا تكون الصلاة واجبا عباديا. عن المقصود هي واجب عبادي. لا يحصل امتثالها الا فيما اذا اتي بها بقصر فرجه. اذا الخلاصه هذا احتمال بعض، وهو ان الامر الاول يسقط بمجرد الاتيان بذات الصلاه. فالاحتمال على هذا الاحتمال الصحيح وعلى هذا الاحتمال الصحيح والثاني ان نقول لا، الامر الاول لا من الاتيان بذات الصلاه لا، ولكن لم لا؟ لا نقطة لذلك سوى مدخلية قصد القربة في حصول الأمر. فلأجل أن الغرض لا يحصل إلا إذا أتي بالصلاة بقصد القربة، لأجل هذا لا يسقط الأمر الأول. وإذا كانت هذه النقطة، وإذا كانت هذه هي النقطة، وإذا كانت هذه هي النقطة، إذا لا حاجة إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني بعد ما لا حاجة، لا حاجة لما به إليه. إذا العقل يحكم فيما إذا كان غرض المولى موقوفا على شك، العقل يحكم بلزوم الإسلام ذلك حسب القصد، بلا حاجة حينئذ إلى أمر من المولى. أمر ثاني الطلاق، طلاق مكرر من الأول. الآخر ناقض فكرة تعدد الأمر، فكرة مسمم الجعد هذا المناسب. قال إذا أتى المكلف بذات الصلاة، أنا أتى بذات الصلاة من دون قصد الصلاة، الأمر الأول يسقط وما يسقط. المفروض الأمر الأول تعرف بذات الصلاة. إن قلت احتمال السقوط باطل، لأنه ما يقبل هذا بعد الأمر الثاني. يعني سوف تصيب الصلاة الأساسية ماذا؟ توصلية لا أعلم. يحصل امتثال بلا قصد الباطل باطل. فلا أعلم ما يسقط، وليس ما يسقط. لا وجه لذلك سوى ماذا؟ أن الغرض ما يحصل منه قصد الصلاة، غرض المولى ما وإذا كان هاي المسلم. وعلى هذا الأساس العقل يحكم متى ما توقف حصول غرض المولى على شيء، العقل يحكم بلزوم تحت ذلك الشيء. إذا العقل توجه إلى أن غرض المولى ما يحصل إلا بقصد القربة، فالعقل يحكم بقصد القربة. لا حاجة حينئذ إلى صدور أمر ثاني، فصدور الأمر الثاني يكون لغوا وبلا فائدة، لأن العقل يحكم ما دام غرض المولى لا يحصل الا بقصد القربة، العقل يحكم بلزوم قصد القربة بلا حاجة علما الى امر ثاني. هذا ما افاده شيخ البراتان قدس الله روحه الشريف، ويرده ان العقل وان كان يحكم بلزوم تحصيل الشيء الذي يتوقف عليه غرض، الذي يتوقف عليه غرض المولى، ولكن من أين يعلم جاهل؟ أي من أين يعلم أن غرض المولى يتوقف على قصر القرب؟ هذا من يعلم؟ لا طريق لمعرفة ذلك سوى خطابات المولى. فلا بد إذن من حضور خطاب كان ليتجلى للعبد وليتضح للعبد أن غرض المولى من الصلاة لا يحصل إلا بقصد القرب. إذا الأمر الثاني لا يكون لغوا. إذا الأمر الثاني لا يكون لغوا. إذ بدونه لا يطلع العقل. لا يطلع العاقل. لا يعرف العاقل أن قصد القرب كثير. الله أجل أو أجل أجل أجل أجل. إنما بشره قد تطلع روح الشريف يعني الآخر بالفراسة له وجاهة له شيء من وجاهة وجاهة لو فرض أن العقل أن العبد أن المكلف كان يحتمل أن غرض المولى لا يحصل إذا كان يحتل إذا كان يشك أن غرض المولى لا يحصل إلا بقصد القربة في مثل هذه الحالة نعم دليل نعم دليل يمكن أن يقال العقل يحكم بلزوم قصد القربة تحصيلا للغرض ولا حاجة المن الى الامر الثاني في شك الشيء في شك الاحتمال فوق احتمال ان غرض المولى يتوقف الى الحق كان يحتمل ذلك ما افاد والاخر يكون له وجاه ولكن مع ذلك يمكن رده فهو جاهل لكن مع ذلك يمكن رده حيث يقال ان الطابع العام على الناس الغفل من هذا الاحتمال وهو احتمال مثلية قصد القربة في حصول الغرض عامة الناس يقتدون عن هذا الاحتمال لأن نرى المتقدمين كانوا لا يأتون الفقهاء أو الأصوليين أو القرب ولكن ذكر في المسألة عن المتأثرين كيف كان الناس يأتون بالعداد إذ كان الناس يسمى بعد الأسان قطعا يسمى بالقربة دون أن يأتي هذا الأمر الثاني بل فالطابع العام على الناس هذا إذا تمر في مثل الصلاة فالطابع العام على الناس الغفلة وما دام هذا الاحتمال مفروض عنه وحينئذ يلزم على المولى لو كان قصد القرب دخيلا في غرضه يلزم ماذا يلزم بيانه فعدم بيانه مع افتراض انه مما يغفل عنه او منه عنه او منه عامة الناس ولا يلتفت له إلا الأصولي الحاذق مثل هذا القاتل. دم بيان يكشف عن الجزم بعدم مثليته. اطلاق المقام اي كلام احنا بدنا اطلاق المقام هو هذا اطلاق المقام هذا مضاف الى انه لو فرض ان احتمال دخاله قصد القرب في الغرض كان مما يحتمل كان ثابتا لدى عامة الناس. هذا الاحتمال احتمال مسألة الغرض قد تظهر لو فرض ذلك مع ذلك لا يلزم حتى مع التسليم بذلك لا يلزم في نظر العقلي قصد القربة من باب تحصيل الغرض دائرة لأن المسألة تكون من مصادق الشك المحصل للغرض يعني يشك في أن غرض المولى هل يتوقف على قصد القرب او لا وفي تلك المسألة وهي مسألة الشك المحصل وان ذهب الشيخ الانصاري والآخند وجماعة آخرون إلى أن العقل يحكم بالاحتياط ولكن تقدم منا المناقشة في ذلك وأن من الوجيه القول بالبراءة عند الشك في المحصل كما تقدم في بحث الصحيح والأعم فالخلاصة أكرر من الأول لو سلمنا أن قصد القربة يحتمل مثل يدخل الغرض في الثاني وكان يلتفت له عامة الناس ولا نسلم ان العقل يحكم بوجوب الاحتياط حتى يكون وجود الامر الثاني لغوا فان عقلنا لا يحكم بوجوب الاحتياط هذه مساله خلافيه ان الشك في المحصل هل من موارد الاشتغال او من موارد البراءه الشيخ الانصاري والاخر وان ذهبا الى وجوب الاحتياط لكن ذاك اول الكلام من الممكن انقاض البراءه هذا كله في الطريق في البيان الاول لتوصل المولى الى بيان غرضه الطريق الثاني بيان الثاني ما ذكره الشيخ العراقي قد تصلى روحه الشريفة حاصله أن المولى لا يوجه الأمر إلى الصلاة المقيدة بقصد الامتثال فإن ذاك مستحيل حسب الفرض. كما ولا يمكن توجيهه إلى ذات الصلاة من دون تقييد بقصد القرب قصد الحمد قصد القرب. لأن المفروض الغرض لا يحصل من دون قصد القرب. إذن لا الأول ممكن ولا الثاني. لا الأول الأول كله ممكن أن يؤمر بالصلاة مقيدة بمن تقلت الفرح لأنه مستحيل حسب الفرح تفاصيل مستحيل. ولا الثاني ممكن لأن غرب النوم لم يحصل بذات الصلاة. إذن لابد من سلوك طريق وسط وهو توجيه الأمر لا إلى الصلاة المقيدة بقصد الفرض بل إلى الصلاة التوأم مع قصد الفرض. التوأم يعني شنو المقترب بقصد الفرض. فالأمر يتوجه إلى الحصة التوأم إلى الحصة من الصلاة وهي الحصة التوأم وهي الصلاة التوأم مع قصد الفرض. بمعنى التوأم كما هي بعض التوأم بمعنى أن المولى يأخذ قصد الأمر في القطاع ولكن لا على نحو يكون قلبا فإن لا مستحيل على الفرض بل على نحو يكون كاشفا ومعرفا ومشيرا إلا من المشير إلا من مطلوب. وما هو؟ وهو الصلاة المقترنة بقصد الأمر الصلاة المأتي بها بقصد الأمر. إذا القيد والتقييد معا خارجان من متعلق الأمر. قيد قصد القرب خارج والتقييد قصد القرب أيضا خارج من متعلق الأمر لأن لو كان داخل يلزم محاذين مستحيل دور وغير دور فهي خارجة من متعلق الأمر القيد والتقييد ولكن يؤخذ القيد كمجرد مشير الى المطلوب وهو الحصه التوأم فلا المقترنه. بقصد هذا حصيلة ما أفاده فحصيلة ما أفاده. إذن ماذا نتيجة أن القيد يأخذه الموت في المتعلق في القرب لكن لا بنحو يكون داخل في المتعلق هو داخل لا بل خارج والتقييد أيضا بالقيد خارج في باب الشر يا عشوان شيكون في باب الشر القيد خارج لكن التقييد ماذا داخل في باب القيد والتقيد داخل مثل الركوع هو بنفسه داخل في الصلاة هو بنفسه داخل جزء هو داخل في المرة. أما في باب الشرط يقولون الشرط خارج يعني ذات الزيت خارج طهارة خارج من الصلاة، لكن التقييد بالطهارة هو جزء من الصلاة، معتبر دخيل في الصلاة في المرض. أما هنا الآخر في الشيخ العراقي في الجزء يقول لا، أن قيدوا خارج كما في باب الصلاة، كونه قيد خارج نعم خارج. بل والتقيد أيضا، يعني إذا تقيدوا يجي محدود خارج، بل والتقيد بقصد الكتاب أيضا بقصد القربة أيضا خارج المتعلق الآن، فيأخذ العنوان هكذا قصد القربة كمجرد ماذا مشير إلى الحصة في التوهان. غريب هذا ما أقاله يرده أن البيت والتقيد إذا كانا خارجين من المتعلقين فهذا معناه أن المطلوب هو ماذا؟ أن المطلوب ماذا؟ هو الطبيعي، هو طبيعي الصلاة، وإن لم يكن معها قصد القربة لو أتى العبد بذات الصلاة الطبيعي طبيعي الصلاة ينفق اشتفاء بها، يعني المفروض القيد والتقيد معا خارجا. لا معنى حينئذ مع خروج القيد والتقيد أن يكون المطلوب هو الحصة التوحيد، هذا أشبه بالتخاف، هذا أشبه بالتخاف الخارج. هناك تنافس بين أن نقول المطلوب الحصة التوأم المقترنة بقصد القربة وبين خروج القيد والتحرير، هذا مع هذا لا يجتمع. ثم إننا تشبث به قدس سره من أن قيد قصد القربة يؤخذ ولكن كمشير ومعرف إلى الحصة التوأم من دون أن يكون قيدا، هذا لا معنى له، هذا فعله هذا الذي تشبث به لا معنى. فإن هذا الكلام يسم في الأشياء الشخصية الخارجية ولا يسم في الأشياء الكلية. ومثلا لا بأس وأن يقال أكرم خاطف النعل، ويؤثر خاطف النعل مشير علما، مشير علما إلى الشيء الخارج من دون أن تكون له أي مفهوم. شيء معقول، هذا شيء معقول. أما في الأشياء الكلية التي لا وجود لها في الحال كما هو الحال فينا في مقام، فإن المطلوب شيء كل وهو الصلاة، دون أن يفرض أنها موجودة بالفعل خارجة كما فرضنا، إنما المولى يوجه أمره إنه إلى الشيء الكلي وهو مفهوم الصلاة. ومن المعلوم مثل هذا المفهوم لا يتحدث إلا بنا من القيود كل قيد يعطى لا بد وان يكون هو محددا. لذلك المفهوم ولا معنى لان يكون مشيرا، لا معنى لان يكون مشيرا الا اذا كان المفهوم اجل يعقل ان يكون مشيرا، فيما اذا كان المفهوم هو المفهوم الكلي على كليته وعلى سعته واطلاقه. نحن لم نفترض صلاة موجودة بالخارج الفعل، وإنما نريد أن نشير بكلمة الصلاة مع طريقة الضربة، نشير إلى المسجد. فإذا فرضنا أن القيد الذي أخذناه ليس له مثلية على نحو القيدية، ليس له مثلية، هذا معنى المطلوب ما هو هي على كلية، بس لا في خاصة النعم، فإن عنوان الخاطب إذا لم يكن له مثلية لا يلزم أن يكون الحكم موجها إلا إلى مطلق الشخص، فيبقى الحكم متوجه إلا إلى هذا الشخص الخارج، لأن المفروض هناك شخص الخارج، فالحكم يبقى متمركزا على هذا الشيء الخارجي. ما دام عنوان القاطب مجرد مشير فلا يلزم من عدم مثلية عنوان القاطب ان يكون وجود الاطران ثابت علما لكل شخص، لا بل بخصوص هذا الشخص الخارجي، مفروض يوجد شخص خارجي، وهذا بخلاف في المقام. فإن عنوان قصد الفرد، قيد قصد الفرد، إذا لم يكن دخيلا، فلم يكن قيدا، بل كان مجرد مسير، هذا معناه الحكم علينا المنصات، الوجوب علينا المنصات، هذا طبيعي الصلاة. حتى ولو لم تكن مع قرض القرض لازم وجهي، فلا معنى ان نقول يتوجه الى الحصه الصوتيه، لا معنى هذا، هذا معنى. فان الكلي لا يتحدث الا بالقيود، فاذا لم يكن القيد دخيلا على نحو القيديه بل كان مجرد مشير يبقى متعلق الحكم مطلقا وهو ذات الصلاة. على اي حال هذا كله بالنسبة الى البيان الثاني، البيان الثالث غد ان شاء الله ايضا للشيخ العراقي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.